فقال الحسين: كرب وبلاء، كرب وبلاء، وقتل الحسين في هذه الأرض رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وقف الحسين في كربلاء، وصل بقية الجيش الذي أرسله عبيد الله بن زياد 4000 أخرى غير 1000، وكان الذين مع الحسين 73. تصوروا 73 مقابل 5000، لا مقارنة. فلما توقف الحسين في كربلاء وهو يريد الكوفة، قالوا: لن تدخل الكوفة. عندها قال له عمر بن سعد وهو قائد الجيش المساند الذي جاء بعد 1000 اللي هم 4000، قال له: يا حسين، انتهى الأمر، لا تقدم إلى الكوفة، تقدم على ماذا؟ انتهى الأمر. فقال الحسين: إذن والله أخيركم بين 3 أمور. قالوا: وما هي؟ قال: الآن اتركوني أرجع، خلاص أرجع من حيث أتيت إلى المدينة أو إلى مكة. قال: والثانية؟ قال: الثانية أذهب إلى أي ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله وينتهي الأمر. قال: والثالثة؟ قال: أذهب إلى يزيد في الشام، خلاص لن أدخل الكوفة، أذهب إلى يزيد في الشام. فقال له عمر بن سعد: هلا قلت هذا قبل؟ يعني كان هذا قبل، كنا نعرض عليك هذا الأمر، الآن؟ قال: نعم، الآن أعرض عليكم ذلك. فقال الحر أو قال عمر بن سعد: طيب، أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد، ننظر ماذا تكون النتيجة. وفعلا أرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد، ولم يرسل الحسين إلى يزيد. ولما وصلت الرسالة إلى عبيد الله بن زياد قال: يختار هو أيها شاء، هو يختار، المهم لا يدخل الكوفة. وقدر الله هذه يعني ميزة، والميزة لا لازم تكون دائما جيدة، أحيانا الميزة سيئة، مما يتميز به، هذه ميزة بطانة السوء. وكان عند عبيد الله بن زياد في تلك الفترة أو تلك اللحظة رجل يقال له شمر ابن ذي الجوشن، فقال له: سبحان الله، أمرك عجيب. يقول: ماذا؟ قال: هو يشترط عليك وأنت الأمير؟ قال: فماذا ترى أنت؟ قال: أرى أن تأتي به أسيرا ثم أنت تسيره إلى حيث شئت، إلى ثغر، إلى المدينة، إلى مكة، إلى يزيد، لا يشترط عليك. قال: نعم الرأي، صدقت هذا الرأي. فأرسل إلى عبيد إلى سعد إلى عمر بن سعد: جئ به أسيرا ثم أنظره أنا في أمره. فقال عمر بن سعد: لا والله لا أفعل. وقال شمر: إن لم تفعل فأنت معزول عن الإمارة وأنا الأمير مكانك. قال: لا والله لا أهنيك بها. صارت بينهم. فطلب من الحسين يستأسر لعبيد الله بن زياد. قال الحسين: أنا ابن بنت رسول الله، أستأسر لكم؟ كيف يكون هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن تأسروني وأنا ابن بنت رسول الله، أنا مسلم وابن بنت الرسول وأنتم تأسرونني، ما يصلح هذا أبدا. قالوا: فماذا؟ قال: دعوني أرجع، خلاص. ثم صار يكلم مجموعة في الجيش يعرفهم: فلان، أنت أرسلت لي رسالة أنك بايعتني، فلان، أنت أرسلت لي رسالة، فلان، أنت أرسلت لي رسالة، يكلمهم وكلهم يقولون: قد تغير الأمر، قد تغير الأمر. غدر، غدروا بالحسين، وكانوا من شيعة علي رضي الله عنه، وأظهروا أنهم من شيعة الحسين وهم غدرة فجرة، غدروا بالحسين رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يشاع أن الحسين رضي الله عنه خرج ليموت، أو أن خروجه ليظهر للناس فساد يزيد، هذا كله من الكذب، بل إن الحسين رضي الله عنه خرج ليستلم الأمر، ليستلم الخلافة، ولما علم الغدر أراد أن يرجع. وقد ذكر هذا في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة. أما في كتب أهل السنة الذي ذكرته لكم الآن، وخيرهم بين ثلاث، وهذه أيضا مذكورة في كتب الشيعة، وجاء كذلك في كتاب اللهوف لابن طاووس أنه قال: قال الحسين لرجل منهم: فإن كنتم على خلاف ما أتتني به كتبكم بيعة وخلافة وانتهى الأمر، إن كنتم على خلاف ذلك وقدمت به علي رسلكم فإني أرجع إلى الموضع الذي أتيت منه. إذا الحسين أراد أن يرجع رضي الله عنه، ولكنه أبى أن يكون أسيرا، أبى أن يؤسر رضي الله عنه وأرضاه. شب القتال وقتل الحسين رضي الله عنه غدرا، وقتل معه جماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أبناء علي ابن أبي طالب، جعفر ابن علي ابن أبي طالب، والعباس ابن علي ابن أبي طالب، وأبو بكر ابن علي ابن أبي طالب، ومحمد ابن علي ابن أبي طالب غير محمد بن الحنفية، وعثمان ابن علي ابن أبي طالب، خمسة من إخوة الحسين قتلوا معه رضي الله عنه. وعلي كان له 39 ولد، 19 ذكر و29 أنثى. ومن أبناء الحسن قتل عبد الله بن الحسن والقاسم بن الحسن وأبو بكر بن الحسن. ومن أبناء عقيل بن أبي طالب إخوة مسلم جعفر وعبد الله وعبد الرحمن. ومن أبناء مسلم عبد الله وعقيل. ومن أولاد عبد الله بن جعفر عون ومحمد مع الحسين رضي الله عنه. ومن أولاد الحسين رضي الله عنه عبد الله وعلي ابن الحسين، وهذا يقال له علي الأكبر، وبقي علي الأصغر علي ابن الحسين الآخر، لم يقتل في هذه المعركة وكان مريضا، وهو الذي يقال له زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. قتل هؤلاء مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنهم أجمعين. ولكن من الذي قتل الحسين؟ هل قتله أهل الشام أم أهل العراق؟ إن الجيش الذي خرج لقتال الحسين جيش الكوفة، جيش العراق، جيش الذين جاءت الحسين كتبهم يدعونه للبيعة. وهناك اعترافات كثيرة جدا أن قتلة الحسين هم الشيعة رضي الله عنه. وقبل أن نذكر ذلك أذكر لكم بعض كلام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، يذكر رأيه في أهل الكوفة الذين عاش معهم قريبا من 4 سنوات رضي الله عنه حتى قتل هناك. يقول علي بن أبي طالب عن أهل الكوفة: يا أهل الكوفة، منيت منكم 3 واثنتين: صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. وهذا في نهج البلاغة في الجزء الأول صفحة 89 و100. وأما علي بن الحسين الذي حضر مقتل أبيه، علي بن الحسين كان موجودا في الطف حيث قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وقتل أعمامه وإخوانه وأبناء عمه رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه لما دخل الكوفة بعد هذه الجريمة؟ قال علي بن الحسين لأهل الكوفة: يا أيها الناس نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه، فتبا لكم ولما قدمت لكم أنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ وهذا ذكره الطبرسي في كتاب الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 230. ومر علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه على قوم يبكون وينوحون على الحسين وأهله، فقال علي بن الحسين تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ أنتم تقتلتمونا والآن تنوحون وتبكون؟ وهذا في كتاب الملهوف صفحة 86. أم كلثوم بنت علي أخت الحسين ماذا تقول؟ تقول يا أهل الكوفة سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه؟ وهذا في نفس الملهوف المهموم سنة ثلاث صفحة 63. زينب أخت الحسين بنت علي بن أبي طالب أطلت برأسها من المحمل فقالت لأهل الكوفة وهم يبكون، نساء تبكي رجال تنوح، فقال لهم أو قالت لهم زينب بنت علي أخت الحسين صح يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. وهذا في نفس المهموم صفحة 65. هل سمعتم ذكرا لشامي أو لجيش الشام؟ إنهم كلهم من أهل العراق، وأهل العراق أهل الكوفة هم شيعة علي رضي الله عنه، كما يقول مرتضى المطهري يقول ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، هم شيعته، أهل غدر أهل خيانة. يقول جواد محدثي في كتابه موسوعة عاشوراء صفحة 59 يقول وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم أهل الكوفة الإمام علي عليه السلام الأمرين، وواجه الإمام الحسن عليه السلام منهم الغدر، وقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوما، وقتل الحسين عطشانا في كربلاء قرب الكوفة وعلى يدي جيش الكوفة.